إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب المبارك، كتاب السنة لابن أبي عاصم، وبلغنا بفضل الله وبحوله وقوته ومنه وكرمه علينا باب في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل لمن فارق الجماعة. شرحنا نصف الحديث أعتقد، بقي لنا أجزاء منه. طيب، الحمد لله. طيب، تفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. جزاكم الله خير. قد بينا الأسبوع الماضي بفضل الله مناسبة هذا الحديث، وكيف أن هذا من بديع تسلسل التصنيف، وأن هذه دقة نظر عند المصنف. وبينا أيضا أنه يشير إلى أن الذي يترك السنة يكون ذلك طريقا إلى أن يترك دينه كلية. وانتهينا في شرح الحديث إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: التارك لدينه المفارق للجماعة. واليوم إن شاء الله بعد ما ننتهي من جزئية هذا الشرح نأخذ الفوائد المستنبطة، لأن هذا الحديث كما قلت ما ينتهي في مجلدات، فنسأل الله جل وعلا أن نوفي أهم جزئيات في هذا الحديث. التارك لدينه المفارق للجماعة، هذه إشارة للنبي صلى الله عليه وسلم لحكم الذي يخرج من دينه. فالتارك لدينه هو المرتد الذي خرج عن دينه، ولذلك العلماء قالوا في أحكام الردة، قالوا هذا الترك للدين هو الردة، والردة لغة هو الرجوع عن الدين الذي كان يعتنقه، أو الرجوع عن الدين الذي كان يدين الله به. وشرعا هو الارتداد من أصل دين الإسلام. الردة هو شرعا الرجوع عن دين الإسلام، كما قال الله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر. فالردة معناها الخروج عن دين الإسلام بنطق أو اعتقاد أو فعل. الخروج عن دين الإسلام بقول أو اعتقاد أو فعل، بقول كسب الله والعياذ بالله، كسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كسب الدين، كل ذلك ردة ليس فيها ثمة إقامة حجة ولا إزالة شبهة، كما بينا ذلك تفصيلا قبل هذا. والدليل من الكتاب على ذلك قول الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذه إيش؟ هذه الردة بالقول. يبقى ردة بقول أو فعل أو اعتقاد أو فعل، كالسجود للصنم، فالسجود للصنم أو السجود للشمس أو للقمر، السجود عامة لغير الله الذي ولا ردة عن الدين. توافقون من سجد لغير الله فقد كفر؟ هذه قاعدة صحيحة؟ نشوف. اختلف الإخوة. أقول وأيضا التارك لدينه هو الذي يسجد لغير الله جل في علاه، يسجد لشمس لقمر، يسجد لمعظم، يسجد لأمير لملك، يسجد لقمر، يسجد لشمس، يكفر ويخرج من الملة. فهذا أيضا ينزل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: التارك لدينه، فمن سجد لغير الله فقد ترك دينه، فقد خرج من الملة. توافقون؟ ما توافقون؟ جيد. توافقون؟ ها، أحسنت. فبهداه مقتدي، فهو أمره أن يقتدي بإيش؟ بهداه. وابن عباس قال إنه في سورة الصاد أن سجد النبي صلى الله عليه وسلم لسجود من؟ هذا على الخلاف بين العلماء، لسجود داود. وقرأ ابن عباس الآية فبهداهم اختلف. هذا هو أصل الدليل عند علماء الأصول الذين يقولون بأن شرع ما قبلنا شرع لنا، ما لم يأتي من شرعنا ما ينسخ شرع ما قبلنا. يبقى يصح للأخ الكريم أن يستدل أيضا بأن السجود للشمس والقمر كفر، لأنه أنكره الهدهد وبين الإنكار الشديد، وذهب سليمان ليعبدهم لله الواحد الغفار سبحانه وجل في علاه. حديث لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد، هذه دلالة واضحة جدا أن السجود لا يكون إلا لله الذي في علاه. نعم تكلمنا عنه، أحسنت. أيضا يمكن أن يقال فاسجدوا لله واعبدوا، فهذا السجود أمر من النبي من الله الذي في علاه، والذي يأمر به الله الذي في علاه يحبه، وما أحب الله كان عبادة ما ينزل تحت مسمى العبادة العام، وكل ما أحبه الله جل في علاه وما أمر به فهو عبادة، فإذا صرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك. إذا نقول أن من أبواب الردة أيضا الفعلية من سجد لغير الله جل في علاه أو من سجد للشمس والقمر، وأيضا من أبواب الردة العقدية الاعتقادية أن يجحد أو يعتقد في أحد غير الله ما لا يعتقد إلا في الله جل في علاه، أن يعتقد حقية التوحيد لغير الله يعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله جل في علاه. فكل عقيدة اعتقدها المرء في غير الله ما لا تعتقد إلا في الله جل في علاه يخرج به من الملة أو يكفر به. هذه أبواب الردة التي يخرج بها صاحبها من الملة، إما قولا وإما فعلا وإما اعتقادا. جعل الله أو جعل الشرع حدا لهذه الردة أو لهذه الجريمة العظيمة ألا وهو القتل، وحد الردة القتل الدلالة فيه من حديث متفق عليه ومن أحاديث أخرى في السنن. الحديث المتفق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: التارك لديني لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. إذن يحل دم امرئ مسلم بواحدة من هذه الثلاث، ومنها التارك لدينه المفارق للجماعة. ولنا في هذا الباب مسائل، منها أولا قتل المرتد، هل هو على العموم رجالا ونساء على الرجال والنساء، أم هو على خصوص الرجال؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول وقول جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، قالوا بأن حكم الردة القتل، وهو يعم الرجال والنساء، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها أولا حديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر التارك لدينه. ووجه الدلالة من هذا الحديث هو العموم، أحسنتم، التارك لدينه عامة سواء كان رجلا أو كان أنثى، فعموم الحديث يدل على قتل الرجال وقتل النساء. الحديث الثاني الذي استدلوا به قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. وهذا أيضا فيه دلالة مثل دلالة الأول، العموم. قال من من صيغ العموم، من سواء كان رجلا أو امرأة يقتل من بدل دينه فاقتلوه. وأيضا في السنن الدرقطني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: ومن ارتد عن دينه فادعوه، ادعوه للإسلام، من ارتد عن دينه فادعوه فإن أبى فاقتله. ودخل معاذ رضي الله عنه على أبي موسى الأشعري فوجد رجلا عنده معلقا، فقال: من هذا؟ قالوا: رجل قد رجع عن دينه. فقال معاذ: والله لا أجلس حتى يقضى فيه بكتاب الله. فعلم أبو موسى ما يريده معاذ رضي الله عنه أرضاه، فضرب عنقه فقتله، فجلس معاذ رضي الله عنه أرضاه. وهذا على العموم، على أنه قال يقضى فيه بكتاب الله جل في علاه، وهذا أيضا فيه إشارة على العموم. الثاني هو قول الأحناف، قالوا: لا سواء بين الرجل والمرأة، فالمرأة تحبس حتى تسلم أو تموت على ذلك، فلا قتل للنساء. واستدل على ذلك بأدلة أثرية ونظرية. أما الدليل الأثري عندهم حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة في بعض المغازي، مر على امرأة قد قتلت، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء، وقال: ما كانت هذه لتقاتل، فنهى عن قتل النساء، وأيضا نهى عن قتل الصبيان. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء بعدما مر على المرأة المقتولة، قالوا: هذه فيها دلالة على النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء الكافرات، وهذا على العموم. واستدلوا بالقياس بالأثر على الأثر، قالوا: أولا الكافرة الأصلية إن كانت لا تقتل، فالمرتدة أيضا لا تقتل بجامع الأنوثة، لأن سلم منعها منع قتلها لأنها أنثى، فبجامع الأنوثة لا تقتل المرتدة كما لا تقتل الكافرة الأصلية. وقاسوا أيضا الكافرة على الصبي، قالوا: اختلفنا نحن وأنتم على قتل المرأة، واتفقنا على أن الصبي لا يقتل، سواء ارتد ما ارتد، كان كافرا اصليا ما غير اصلي، لا يقتل الصبي في حال من الاحوال. طبعا هو لا يقتل، والاتفاق في ذلك على ان الصبي غير مكلف حتى لو ارتد، فهذه الردة لا تحكم بها كما سنبين فرد عليه قاس المرأة على الصبي. فهذان قولان، قول الجمهور هل تقتل المرأة معهم أم لا، وقول الأحناف. والصحيح الراجح في ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم التارك لدينه وهي تركت لدينها فتقع تحت قاعدة الحديث ولا مخصص، فإن القاعدة عند العلماء يبقى العام على عمومه ما لم يأتي مخصص يخصصه، وهنا لا مخصص. وأما القياسات سنردها بعد قولنا بحديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النساء شقائق الرجال في الأحكام، هذا تأصيل عام وقاعدة كلية من الشرع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقرر أن المرأة كالرجل في كل الأحكام ما لم يدل الدليل على تخصيص المرأة عن الرجل. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن النساء شقائق الرجال في الأحكام يدل على أنهما سواء في الأحكام. أما الأدلة التي استدل بها الآخرون، أولا حديث ابن عمر ليس في النزاع، لأن حديث ابن عمر في الكافرة الأصلية، وحديثنا وكلامنا في مسألة المسلمة التي كفرت التي ارتدت عن دينها. قالوا لا فارق، الكافرة الأصلية كالمرتدة، لأن هذه حكمها الكفر وهذه حكمها الكفر. قلنا لا، هناك فوارق كثيرة بين الكافرة الأصلية وبين الكافرة المرتدة، فإن الكافرة المرتدة أغلظ، الردة أغلظ من الكفر الأصلي. قالوا أغلظ، كيف ذلك؟ قلنا نقول كيف ذلك. أولا الكافرة الأصلية إن قاتلنا أهل الكفر تثبه وتكون غنيمة، وأما المرتدة لا تكون غنيمة، لابد أن تقتل. فالكافرة الأصلية فيها نفع للمسلمين، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، فهي غنيمة للمسلمين وليست كذلك المرتدة. الثاني الكافرة الأصلية أو الكافر الأصلي، إن النبي صلى الله عليه وسلم وضع السيف عنهم بحالة من حالتين، إما الإسلام فإن أبوا فيدفعون الجزية، فإن دفعوا الجزية أسقط عنهم القتل. وليس ذلك أيضا في مسألة الردة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخير بل قال من بدل دينه فاقتلوه، وهذا فارق آخر من الفوارق التي تثبت الفرق بين الكافرة الأصلية وبين الكافرة المرتدة التي رجعت عن دينها. فهذه فوارق ترد على الأحناف، فيصفو لنا الدليل ونرى أن الأصل أو الصحيح أن التي ارتدت عن دينها تقتل ولا تقتل الكافرة الأصلية بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي هل يستتاب المرتد أم لا، يعني يقتل قبل أن يستتاب أم يستتاب، هذا أيضا خلاف بين العلماء. قال الحسن وهي رواية عن ابن عباس أيضا، وقال طاووس لا يستتاب، بل المرتد لابد أن يقتل ولا يستتاب، فهو كافر ويقتل حدا، وهذا الحد لا يغني عنه شيئا في الآخرة، فإنه في الآخرة يكون خالدا مخلدا في نار جهنم. واستدل على ذلك بأدلة، منها أولا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أو ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ إلا بإحدى ثلاث، ولم يفصل يستتاب أم لا، فهذا عموم وظاهر على أنه يقتل دون أن يستتاب. واستدل أيضا بواقعة معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه لما وقف أمام أبي موسى وقال له والله لا أجلس حتى يقضى فيه بكتاب الله، فقتله ضرب عنقه، لم يستتيبه أبو موسى فضرب عنقه فجلس معاذ ابن جبل. وأيضا قالوا إن المرتد يفسد في الأرض فلا بد من قتله دون الاستتابة، هذا القول الأول. القول الثاني قول جمهور أهل العلم، قالوا لا بد من الاستتابة بل تجب الاستتابة، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها حديث معاذ، وهذا حديث اختلف في إسناده، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى معاذ بعدما بعث إلى اليمن، بعث عليه فقال ومن ارتدت، وهذا نص في المرأة، ومن ارتدت عن دينها فادعوها فإن أبت فاقتلها، وهذا نص ظاهر وصريح، قال فإن ارتدت عن دينها فادعوها، يعني تستتيبها تقول لها ارجعي إلى الإسلام، اشهدي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ارجعي عما جحدتي، يعني تدعوها للإسلام. قال من ارتدت عن دينها فادعوها فإن أبت فاقتلها، فجعل القتل مشروط بشرط ألا وهو الإباء منها بعد دعوتها إلى الإسلام، وهذا نص في المسألة. الثاني حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أرسل إليه أبو موسى الأشعري أن رجلا قد رجع عن دينه فقتلناه، فقال لم يستتيبوه، ثم رفع يديه وقال اللهم إني لا أرضى عن ذلك، أو قال اللهم إني ما شهدت هذا ولما بلغني لم أرضى عن ذلك، وهذا في محفل من الصحابة جعلها بعض العلماء أن هذا إجماعا سكوتيا من الصحابة، لأنه أنكر عليهم ما فعلوه بأنهم قتلوه دون أن يستتيبوه. قال هل تركتموه شهرا أو قال ثلاثا ثلاث أيام تدعونه إلى الله جل في علاه، تطعمونه كل يوم رغيفا لعله يرجع إلى ديني، وهذا قول فصل من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فالراجح الصحيح من ذلك هو قول العلماء الجمهور وجمهور الأئمة الذين قالوا بالاستتابة وهم الأئمة الأربعة، لا سيما وأن هذا إجماعا، أن هذا يكون إجماعا سكوتيا في عصر عمر. والأمر الثاني الحديث الذي صححه بعض العلماء أن سلم نص على أن المرأة التي ارتدت ادعوها للإسلام أولا، فإن أبت، وهذا شرط، فإن أبت فاقتلها. مفهوم المخالفة إن لم تأبى ورجعت للإسلام فلا تقتلها، إذن لها الاستتابة. ومن النظر، النظر يعضد قول الجمهور، لأن الأصول الكلية والمقاصد الشرعية يتشوف الشارع لإسلام الكافر، فما بالك الذي علم حكمة هذا الدين وعلم قوة هذا الدين وعلم حنيفية هذا الدين، فإن الإسلام يتشوف لرجوع هذا المرء إلى حظيرة الإسلام. فمن النظر أن الإسلام يتشوف الإسلام الكافر، فمن باب أولى أن يتشوف لابنه الذي هو من ابن الإسلام أن يرجع. فالصحيح الراجح أن المرتد يستتاب، فإن لم يتب يقتل بعد ذلك. هذه المسألة الثانية التي تتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم التارك لدينه المفارق للجماعة. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، أولا قول العلماء علماء الأصول الاستثناء معيار العموم. الاستثناء هو معيار العموم. ما معنى هذا الكلام؟ لأننا سندخل في مسألة مهمة جدا الآن. ما معنى قول علماء الأصول الاستثناء معيار العموم؟ هي مهمة معيار العموم. يعني إيش؟ أنا أريد تأكيد، أنت أتيت بأهم شيء. ها، أحسنت. الاستثناء معيار العموم بمعنى أن الجميع كما قال الأخ الكريم الكل معصوم الدم إلا الثلاثة فقط ولا يتعداه. ده معنى قول سلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، يعني لا يمكن أن يكون الدم المسلم حلال إلا بثلاث، إلا بواحدة من ثلاث: تارك لدينه الردة، أو سيب داني، أو ها قتل النفس بالنفس. لكن تواجهنا مشكلة إذا قلنا بهذا القول الأصولي وأن الاستثناء معيار العموم، واجهتنا مشكلة عويصة، ألا وهي قد وردت الأدلة بأصناف غير هذه الأصناف الثلاثة أباح النبي صلى الله عليه وسلم دماء هؤلاء. من هؤلاء؟ وأولا الذي يفعل فعل قوم لوط، فإنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل على قوم يفعلون فعل قوم لوط فقال اقتلوا الفاعل والمفعول به. قال اقتلوا الفاعل والمفعول به، هذا أول صنف من الأصناف. فالذي يفعل فعل قوم لوط حل دمه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا إلا من إحدى ثلاث، فكيف نجيب عن هذا الإشكال؟ الثاني ابن عباس قال لما سألوه عن قوم لوط قال يلقى من شاهق، يعني من أعلى شاهق، ويلقى بالحجارة أو يلقى بالحجارة حتى يموت. إذن فحكم ابن عباس أيضا يوافق حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل، وهو يعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. الثاني الصنف الثالث شارب الخمر في الرابعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن شرب في الرابعة فاقتلوه، هذا ظاهر جدا على أن الذي يشرب الخمر المرة الرابعة بعد ما يوجد مرة ثالثة في المرة الرابعة يقتل، وهذا أيضا صنف غير الأصناف الثلاث. الصنف الثالث حد الساحر، كما روى مرفوعا وموقوفا حد الساحر ضربة بسيف، وكما طبعا الحديث ظاهر جدا أن من الصاحب الذي دخل على الساحر الذي كان يجلس جنيا فيضرب عنقه فتجري عنقه أمامه أو رقبته أمامه ثم يعيدها مرة أخرى، فأتى فضرب عنق الساحر وقال أعد رأسك الآن، من جندم صح؟ نعم، هو الذي روى حد الساحر ضربة بسيف، هذا صنف آخر. صنف الرابع الذي يخرج على ولي الأمر، طبعا الذي يخرج على ولي الأمر مسألته مسألة المقاتلة، الصحيح أن نقول إذا بويع لخليفة فقام الآخر يبايع له، ليس الخروج عامة، الذي بويع إذا بويع لخليفة فقام الثاني ليبايع له يقتل. أيضا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فاقتلوا الآخر منهما، في صنف آخر في القتل. أحسنت، الذي يفعل في البهيمة، الذي يأتي البهيمة، يعني ابن عباس له حديثان في هذه المسألة، وهذه من أعجب ما تكون. الحديث الأول قال لا تؤكل منها، منعناها عن الأكل منها إذا جمعها الرجل، يعني إذا أتى بهيمة. وقال في الحديث الآخر قال فاقتلوه واقتلوا البهيمة، قال فاقتلوه واقتلوا البهيمة، فمن رؤي أنه يأتي البهيمة فيقتل. فإذا عندنا أصناف كثيرة أربعة أو خمسة الآن تغاير هذه الأصناف الأصناف الثلاثة، وعندنا الاستثناء معيار العموم، فكيف نجيب عن هذا الإشكال؟ هذه الفائدة الأولى المهمة جدا، منها أن الاستثناء هو معيار العموم. نقول إذا كان معيارا للعموم يبقى لا يمكن أن يستحل أحد دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: سيب ثاني، أو قتل النفس بغير حق، أو التارك لدين المفارق للجماعة. فكيف نجيب عن هذه الأصناف الخمسة: شارب الخمر في الرابعة، الذي يفعل فعل قوم لوط، والذي يأتي البهيمة، وأيضا حد الساحر، كيف نجيب عن هذا؟ العلماء لهم أوجه ثلاثة في هذه المسألة. نعم، انتم ما فهمتم الاشكال. قلنا الاستثناء معيار العموم. يعني ايش معيار العموم يا شيخ حسن؟ انتهى الموضوع الا ثلاث. الان اتيتك بخمسه اصناف اخرى. يبقى اذا الاستثناء ليس معيارا للعموم يبقى لابد ان تطعن في هذا الاستثناء. استغفر الله. لا وين هذا؟ احنا الان بنتكلم على الاستثناء معيار العموم. يعني ايش؟ يعني يا اخوه العموم نص فيه ان كل الاصناف معصومه الدم الا ثلاثه فقط. لا معنى معيار العموم يا اخوه. فالان اتفقنا مع العلماء على ان الاستثناء معيار العموم. جاءتنا واجهتنا مشاكل. هذه المشاكل ان هناك اصناف غير الثلاثه يحل بها الدم. يبقى انتم مش فاهمين المساله اصاله. قديما قالوا فهم السؤال شطر الاجابه. شوف بقى انت فكر فيها، فكر واتيني بالاجابه. ما هذا الذي اريد انا، اريد انك يعني يعتمل عقلك فتاتي بما تريد. ها فتحت بابا يعني خلي بالك. ها ها ها هو اتى بها لمحها لما قلت الرجل فتحت الباب فلمحها فاتى بها. توافقني ولا تخالفني؟ في ذهنك وهذا أكد لك وإشارتي لك. نعم هذه إجابة من الإجابات. أحسنت لفض فوق. إجابة من الإجابات. العلماء لما نظروا قالوا لا، الاستثناء معيار العموم كما هو فإنه لا يحل دم امرئ مسلم بحال من الأحوال إلا بإحدى ثلاث: سيب زاني أو قتل النفس بغير وجه حق أو التارك لدين فارق للجماعة. قلنا وهذه الأصناف؟ قالوا هذه الأصناف خاصة برسول الله. قلنا ليس خاصة برسول الله، خاصة بولي الأمر. قالوا نعم خاصة بولي الأمر تعذيرا. يعني لو رأى ولي الأمر أن الذي يفعل في البهيمة وأنه رجل سينشر الفساد في الناس، كلما يمر الناس يجدوه يقع البهيمة، يترك الرجال النساء ويقعون على البهائم مثلا فينشر الفساد فيقتله تعذيرا، له ذلك عند من يقول بأن القتل تعذيرا يصح. وأيضا قتل شارب الخمر في الرابعة قالوا هذا يعتبر تعذيرا، يعني خاصة بن سلم، يعني خاصة بولي الأمر. هذه وجه من وجوه الجمع، وهو وجه وليه ولا فض فوق. الوجه الثاني من وجوه الجمع عند العلماء قالوا أن هذه الأحاديث منسوخة، الأصناف دي الستة منسوخة. قلنا في وأين الناسخ؟ قالوا لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، لأن هذا قاطع نص في المسألة، فده نسخ كل الأصناف التي جاءت قبل ذلك. قلنا النسخ لابد له من إيش؟ من دليل. إلا أن نستطيع أن نجمع أيضا حتى لو كان المتأخر والمتقدم علم ونستطيع الجمع فلا نذهب إلى النسخ، لكن نوافق على النسخ في مسألة الخمر وممكن لا نوافق عليه أيضا. يعني هم قالوا قتل شارب الخمر في المرة الرابعة منسوخ، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم عياض بن حمار كان يؤتى به أكثر ما يؤتى به ويضرب ويجلد في شارب الخمر، وقال خالد ما أكثر ما يؤتى بك لعنة الله عليك، قال لا تلعنوه، فأتي به أكثر من أربع مرات ولم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم، دل على نسخه. قلنا هذا دلالة على أن المصلحة العامة ترجع لولي الأمر، لكن هو صراحة فيه دلالة على النسخ. فإذا الوجه الثاني وجه النسخ. الوجه الثالث سلكه بعض العلماء قالوا بالترجيح، قالوا تعارضوا الآن، ولا نعرف المتقدم من المتأخر ولا نستطيع الجمع. هو هنا الآن معيار العموم الاستثناء، وقال لا يجوز أن يستحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث حالات: السيب الزاني، النفس بالنفس، أيضا التارك ديني المفارق للجماعة. فقالوا هذا معيار العموم ولا نخرج عنه. وجاءتنا أدلة أخرى تعارضه باستحلال الدم في الذي يفعل في البهيمة، الذي يفعل فعل قوم لوط، الذي يشرب الخمر أكثر من مرة، فقالوا تعارضه. فإذا كانت الأدلة متعارضة أو ظاهرها التعارض، أنها كلها من مشكاة واحدة لا يمكن أن تتعارض، فقالوا ظاهرها التعارض، إذا نلجأ إلى الترجيح. وحديثنا متفق عليه، وكل الأحاديث التي جاءت في البهيمة وفي فعل قوم لوط كلها أحاديث أكثرها ضعيف. المتقدمون جميعهم أو أكثرهم ضعفوا هذه الأحاديث، ومن المتأخرين من صححها، فقلنا هذه الأحاديث مختلف في تصحيحها وتضعيفها، لا متفق على حتى أن إسنادها حسن حتى، مختلف في تضعيفها وتصحيحها. والحديث الذي بين أيدينا لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث متفق عليه، والمتفق عليه يقدم على كل ما خالفه. قالوا فإذا تعارض فنقدم هذا الحديث، ويكون ولا يمكن أن يعمل في بهذه الأحاديث التي تخالف هذا الحديث. ولذلك ترى كثير من الفقهاء يقولون هل يصح في الأذهان أن نسيل دم امرئ مسلم الأصل فيه في دمه العصمة لأننا وجدناه يقع على بهيمة؟ لا يحل بحال من الأحوال أن نترك هذا الحديث المتفق عليه، لا يحل دم امرئ مسلم ونسيل هذه الدماء بمثل هذا الحديث الذي تكلم العلماء فيه كلاما كثيرا. فإذا الوجه الثالث هو وجه الترجيح، فإن لم نستطع أن نجمع كالجمع الأول وهو الوجه الحسن وهو الذي أتى به الأخ الكريم ومن الله عليه به وهو مسألة أن هذا من باب التعزيرات ويرجع لولي الأمر إن رأى المصلحة بذلك، فإننا نقول الترجيح أولى من النسخ لأننا نعلم المتقدم من المتأخر، فالترجيح هنا للحديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم عن الأحاديث الأخرى. الفائدة الثانية، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. من وين؟ من وين نستنبط هذه الفائدة؟ نعم، التارك لدينه المفارق، هنا الشاهد المفارق للجماعة، لأنه لما فارق الجماعة سهل أن يضيع دينه، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصح نصيحة غالية لحذيفة أنه يبقى مع جماعة المسلمين، فإن لم يجد للمسلمين جماعة فليعض على أصل شجرة، فالاعتزال لا يصح في حال من الأحوال إلا إذا لم يجد للمسلمين جماعة. والجماعة المعنى الصحيح للجماعة ما كانوا على الحق، معيارها ليس الكثرة ولا القلة، معيارها الحق. ولذلك سئل ابن مسعود من الجماعة؟ قال من كان على الحق ولو كان واحدا. إذن معيار الجماعة لا يكون الكثرة ولا القلة، معيار الجماعة هو الحق، والحق لا يعرف إلا بقال الله قال رسوله. فأنت زين المرء أو زين الجماعة التي أنت عليها أو زين الجماهير الذين تحبهم أو ترافقهم أو تحب أن تجلس لهم أو تسمع لهم، زينهم بالكتاب والسنة، فإن وافقوا فهؤلاء هم الجماعة وعض عليهم بالنواجذ، وإن خالفوا فابعد عنهم فإنهم ليسوا بالجماعة. إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وسترى أن كثير من المبتدعة ما ابتدعوا في دين الله إلا لأنهم فارقوا جماعة الكتاب والسنة. الفائدة الثالثة، جواز تخصيص العموم. جواز تخصيص العموم، لأن القاعدة عند العلماء يبقى العمل العمومي ما لم يأتي مخصص يخصص، نقول جواز تخصيص العموم. وتخصيص العموم له حالتان، تخصيص بالمتصل وتخصيص بالمنفصل. وحديثنا تخصيص بالمتصل، أحسنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم حرام إلا بإحدى ثلاث، هذا متصل وليس منفصل. طب ممكن أحد يضرب لنا مثلا على التخصيص بالمنفصل؟ نعم، أمرت أن أقاتل الناس، هذا عام في من دفع الجزية ومن لم يدفع الجزية، فجاءت الآية مخصصة قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نعم لا، وعندنا آية قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن ها 14 و10. طيب هذه عامة خصصت بدليل منفصل، ما هو؟ لا، ما هو والذين يتوفون منكم، أيوة، إيش بقى الآية؟ وأولاة الأحمال إيش؟ أجلهن أن يضعن حملهن، أحسنت. فهذه آية أيضا خصصت هذا العموم، والذي يدلك عليه حديث سبيعة الأسلمية عندما ولدت هي حملت ثم ولدت مات زوجها، ففي اليوم التالي ولدت، فدخل أبو السنابل عليها وردها إيش تتهيأ للزواج، قال يا لكع، هو كان يردها زيك سباه، قال يا لكع أتتهيئين للزواج؟ لا، حتى تمكثين أبعد الأجلين 14 و10. قالت فجمعت ثيابي عليها فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لرسول الله، فقال الرسول كذب أبو السنابل. ما معنى كذب؟ أخطأ، وهذه في لغة العرب معروفة، يعني أخطأ أبو السنابل، حق لك أن تتهيئي للرجال، إن جاءك، في بعض الروايات قال إن جاءك صالح فتزوجي. هذه فيها دلالة على أن المرأة الحامل تخص من الذين يتوفون عن أزواجهم. الفائدة الرابعة، الأصل في النهي التحريم، ما لم يأتي دليل يصرف إلى الكراهة، لقول سلم لا يحل، لا يحل يعني يحرم، وما في دليل صرف هذا إلى الكراهة، فهو يحرم دم المرء المسلم. الفائدة الأخيرة هي أن المرتد أو الردة حدها القتل، الردة حدها القتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وشوش علينا بعضهم وقال ليس للردة حد، قال ليس للردة حد، واستدل على ذلك بأن الحد لا يسقط بحال من الأحوال، وقال إن ابن أبي الصرح قد سب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما كان مسلما ويكتب الوحي فارتد وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ما كان النبي يدري كنت أدخل على كتابه، ثم بعد ذلك لما دخل مكة وأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه لأنه قد ارتد عن دينه أهدر دمه، فذهب عثمان برفقة عثمان ورجع إلى دينه، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبايعه فلم يبايعه النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يقتله واحد فما قتل واحد حتى أذن الله لرسول الله أن يبايعه، والحمد لله الذي أنقذه من النار. لكن الغرض المقصود قال بعضهم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتله وأسقط عنه حد القتل، فلو كان حدا ما جاز لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسقط هذا الحد عنه، فكيف نجيب على هذا الإشكال؟ أولا قلنا حد الردة القتل لقول النبي من بدل دينه فاقتلوه، ولقول النبي التارك لدينه المفارق للجماعة. هذا الرجل جاء وشوش علينا، قال لو كان حدا ما جاز لرسول الله أن يسقطه، فقد أسقطه عن ابن أبي الصرف. فنقول فيها إجابة، والإجابة هي نعم هو ارتد. نعم صح، في حديث معاذ قال فادعوها فإن أبت فاقتلها. احسنت، يبقى أول شيء نقرر ما عندنا، نقول نعم الردة لها حد، ما هو الحد؟ القتل، لقول سلم من بدل دينه فاقتلوه، لكن هذا الحد له استثناء، ما هو الاستثناء؟ الاستتابة، بنص حديث سلم فادعوها، فإذا إذا دعاها فأسلمت يسقط عنها الحد، فالنص جاء بالسقوط، ونحن نزور مع الشرع حيث دار، قلنا له نعم هذا الحد المستثنى من كل الحدود يمكن أن يسقط. لما أسقطتموه؟ أسقطناه بالشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما جعل حد المرتد القتل أسقطه بالتوبة، فإن تاب تاب الله عليه وسقط الحد. طيب وجهة النظر في ذلك أن الردة حق محض لله لا في علاه، حق محض لله، وهذا الذي يفارق الحدود الأخرى من سرقة وزنا وقصر، لأن السرقة والزنا فيها إيش؟ فيها حقان، حق لله وحق للعبد، فلا تستطيع أن ترد حق العبد إلا بإقامة الحد عليه، فالذي قتل لا نستطيع أن نرد حق المقتول إلا بقتل القاتل، والذي زنى لا نستطيع أن نرد حق المزني بها إلا بإقامة الحد عليه، فهذه مفارقة بين الحق المحض والحق المشترك. الأمر الثاني جيد، هذا إذا قررناه بالنص أنه يسقط، ونحن ندور مع الشرع حيث دار. نعم وصل وصل وصل ولي الأمر، فكيف يسقطه؟ هذا وصف، احنا نقول هذا حد الردة حد وصف بمثابة العلة للحكم، والقاعدة عند العلماء ها العلة الحكم يدور مع علته حيث وجودا، اهم شيء اللي جاية دلوقتي وجودا وعدما، يبقى اذا وجدت الردة وجد القتل، انتفت الردة انتفى القتل، يبقى حال ردتي ان قبضنا عليه حال ردتي فلنا ان ايش ان نقتله، لكن ان وجدناه قد تاب فهو الان مسلم، الحد اسمه حد الردة كما قال الاخ الكريم، هو الان ايش حاله تغير، هو الاول كان كافرا بالردة فلما تاب اصبح مسلما، والقتل للكافر وليس للمسلم، فاذا تبدل حاله او اسمه او وصفه يبقى اذا بدلنا مسألة الحكم، مفهوم؟ اذا الرد على من قال بان حد الردة ممكن ان يسقط، قلنا له حد الردة وصف، والوصف بمثابة العلة للحكم، ويدور الحكم مع التي حيث دار، مفهوم؟ هذه اخر فائده، اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، ونزاكم الله عنا خير.